بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا وقفنا في المحاضرة الماضية عند قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. عفوا، وقفنا عند قول الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. واليوم إن شاء الله نبدأ من قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بالنسبة لمناسبة الآيات لما قبلها، طبعا نحن نعلم أنه المولى سبحانه وتعالى تكلم في بداية السورة عن صفات المؤمنين المخلصين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، ثم أتبع ذلك بصفات الكافرين في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم ذكر فريقا ثالثا لا هو يعني من المؤمنين ولا هو من الكافرين، ولا هم المنافقين، لأنهم هم وافقوا في الظاهر المؤمنين وفي الباطن وافقوا الكافرين، يعني هم في الظاهر مؤمنين لكن في الباطن كافرين، ولذلك فهم في الدرك الأسفل من النار. طيب، معنى كلمة الناس، الناس اسم جمع مأخوذ من أنس لأنهم يستأنسون بأمثالهم، أو من آنس بمعنى أبصر، يعني رأى أو شاف يعني، أو آنس لأنهم ظاهرون مبصرون. إيه المقصود بالناس دول؟ من هم هؤلاء الناس؟ المقصود بهم عبد الله بن أبي وأصحابه، أو المقصود يعني عامة المنافقين، من حيث إنهم صمموا على النفاق، يعني إيه بيدخلوا في عداد الكفار المختوم على قلوبهم. طيب، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. طب ليه اختص الإيمان بالله وباليوم الآخر؟ لأن هم طبعا بيدعوا الإيمان من طرفي، الإيمان بالله وباليوم الآخر، يعني طبعا هم عايزين يثبتوا الإيمان، فادعوا الإيمان، أو أنهم يعني حازوا الإيمان من جانبيه وأحاطوا بقدريه، اللي هم الإيمان بالله وباليوم الآخر، وإيذان بأنهم منافقون فيما يظنون، فيما يظنون أنهم مخلصون فيه، يعني هم منافقين فيما يظنون أنهم مخلصون فيه، فكيف بما يقصدون به النفاق؟ طبعا هم كانوا إيه؟ كانوا يهود وكانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لكن كان إيمان يعني إيمان كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا الإيمان كلا إيمان في الحقيقة. ليه؟ لاعتقاد لاعتقادهم التشبيه واتخاذ الولد، وأن الجنة لا يدخلها غيرهم، وأن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة. فعشان كده كان إيمانهم كلا إيمان. طيب، القول ومن الناس من يقول هو التلفظ بما يفيد، يطلق على عدة معاني، يطلق بمعنى المقول وللمعنى المتصور في النفس، ويطلق للرأي مجازا، يعني لما نقول القول الأول يعني معناه الرأي الأول ده مجازا. المراد باليوم الآخر طبعا معروف إن هو يوم القيامة، من وقت الحشر إلى ما لا ينتهي، أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وما هم بمؤمنين، ده طبعا إنكار ما ادعوه ونفي ما انتحلوا إثباته، يعني ادعوا إثباته، وكان أصله وما آمنوا، يعني المفروض إن هو الرد يكون وما آمنوا. طب ليه قال وما هم بمؤمنين؟ مبالغة في التكذيب، لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ في نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان. يعني معنى الكلام إيه؟ إنه هو ما قالش وما آمنوا ليه؟ لأنه الإيمان منفي عنهم حتى في المستقبل، مش معناه ان هما وما امنوا يعني ما امنوش فيما مضى، لانه لو قال وما امنوا يبقى معناها ان هو ممكن في المستقبل يؤمنوا، لكن هو عبر بالاسم وما هم بمؤمنين لينفي ايمانهم مستقبلا. الآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا. يبقى هنقول هنا إيه حكم من ادعى الإيمان ظاهرا لكن خالف قلبه لسانه، يبقى هذا ليس مؤمنا. ليه؟ لأن من تفوه بالشهادتين، يعني نطق بالشهادتين فارغ القلب حتى يوافق إيه؟ يوافق قلبه لسانه، أو حتى يوافق لسانه قلبه. طيب، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. الخداع إيه؟ الخداع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عما هو فيه. يعني إنك أنت توهم غيرك يعني خلاف ما تبطن لتنزله عما هو فيه، يعني تخليه يرجع عن رأيه. أو بمعنى آخر، إن المخادع يظهر خلاف ما يبطن، والمعنى أنهم يفسدون ما أظهروا من الإيمان بما أبطنوا من الكفر. ومعنى الآية عموما أنهم يخالفون الله ويخادعون المؤمنين بقولهم إذا رأوهم آمنا، يعني هم لما يروا المؤمنين يقولوا آمنا، وإذا خلوا يعني أصبحوا مع بعض قالوا إيه إنا معكم. وقيل طبعا في الكلام يعني التقدير، حذف تقديره إيه يخادعون رسول الله، يعني حتى إنه اللي بيقول إيه كيف نسب الخداع إلى الله، قيل في إنه المعنى إن هم إيه يفسدون ما أظهروا من الإيمان بما أبطنوا من الكفر، والمعنى أنهم يخالفون الله ويخادعون المؤمنين، يعني معنى يخادعون يخالفون. وقيل في الكلام حذف والتقدير يخادعون رسول الله والمؤمنين على طريقة الاستعارة والتمثيل، أو على طريقة المجاز العقلي بأن ينسب إلى الله ما حقه أن ينسب إلى الرسول. المخادعة طبعا المخادعة تكون بين اثنين، وخداعهم مع الله ليس على ظاهره. طبعا دي احنا قلناها، والمقصود ايه؟ اما المقصود مخادعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حذف مضاف، او على انه معاملة الرسول معاملة الله، يعني كأنك لو خدعوا رسول الله فكأنهم يخدعون الله، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى من يطيع الرسول فقد اطاع الله، وزي ما قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. وإما أن صورة صنيعهم مع الله من إظهار الإيمان وإبطان الكفر، دي صورة خداع. يعني المعنى أن الصورة التي يفعلونها مع الله صورة خداع، لكن هي ليست خداعا في الحقيقة، لأنهم لا يستطيعون خداع الله ولا يستطيع أحد خداع الله، لكن الصورة اللي بيعملوها صورة خداع، أو الأفعال اللي بيفعلوها في صورتها أو في ظاهرها خداع. ويحتمل أن يكون المراد بيخدعون أو بيخادعون يخدعون لأنه بيان ليقول، أو استئناف بذكر ما هو الغرض منه. يعني إيه الكلام ده؟ يخادعون يبقى معناها يخدعون، بيان لكلمة إيه؟ ومن الناس من يقول الكلمة الأولى دي، يعني بينا القول ده إن هم بيخدعوا مين؟ يخدعون الله والذين آمنوا. أو استئناف بذكر ما هو الغرض منه، يعني جملة مستأنفة بتذكر الغرض من القول السابق، يعني أن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخدعون أو يخادعون معناها يخدعون، ده على أنه كلام جديد الغرض منه إيه؟ بيان الغرض من كلمة إيه؟ يقول. طيب، إيه كان غرضهم من الخداع؟ أو إيه هو غرضهم؟ غرضهم أن يدفعوا عن أنفسهم ما يقال عنهم أو ما يطرح به من سواهم من الكفرة، يعني الكفرة كانوا معروفين إن دول كفرة ويقال عنهم كفرة، فغرضهم من هذا إيه؟ إن هم يدفعوا عن أنفسهم ما يطرح به سواهم من الكفرة، أو أن يفعل بهم ما يفعل من المؤمنين من الإكرام والعطاء، يعني عايزين إيه لما يقولوا مؤمنين يعني ياخذوا يعني ما يأخذه المؤمنون من إيه؟ من إكرام وإعطاء. كذلك أن يختلطوا بالمسلمين فيطلعوا على أسرارهم. يبقى الغرض من الخداع ده إيه؟ الغرض من الخداع ده إن هم يدافعوا عن أنفسهم، يعني إن هم من إن هم يوصفوا بالكفر، أو أن يفعل بهم ما يفعل بالمؤمنين من الإكرام والإعطاء، كل اللي يشوفهم يغتر بهم ويكرمهم ويعطيهم، أو أن يختلطوا بالمسلمين فيطلعوا على أسرارهم ويذيعوها إلى أقرانهم، وما يخدعون إلا أنفسهم. المعنى أن دائرة الخداع راجعة إليهم، وخدعتهم أنفسهم يعني حدثتهم الأماني الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا تخفى عليه خافية. يبقى هي معنى الكلام وما يخدعون إلى أنفسهم، يعني دائرة الخدع راجعة إليهم، أو أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها بذلك، يعني غروا نفسهم بأن هم ظنوا أنهم يخدعون الله. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفس اللي هي ذات الشيء وحقيقته، وقيل إيه النفس هي الروح، وتستعمل أيضا للقلب وللدم. طبعا الكلام ده يعني إيه، يكفي إن احنا نعرف إن النفس ذات الشيء وحقيقته، أو إيه والروح. والمراد بالأنفس هنا اللي هي ذواتهم، اللي هي يعني إيه نفوسهم ذواتهم، ويحتمل حملها على أرواحهم وآرائهم، يعني إما أن تحمل على ذواتهم أجسادهم يعني، أو يحتمل الحمل على الأرواح والآراء، يعني ما يدور بالفكر وما يخططون من آراء ضد المؤمنين. وما يشعرون، طبعا نفى عنهم الشعور. ليه؟ هو نفي الشعور هنا ليس حقيقة، ولكن المراد نفي الشعور الذي يوصل إلى الإيمان، يعني لا يحسون لذلك لتمادي غفلتهم. الشعور الإحساس، ومشاعر الإنسان حواسه، لكن هم وصفهم بأنهم لا يشعرون، زي ما احنا مثلا نقول يعني إيه لما إنسان يفعل فعل ينكر عليه، يقول يعني نقول له أنت مثلا أنت مش في وعيك، أو أنت مثلا مجنون، مع أنه هو عاقل. لكن المقصود هنا إيه، ليس المراد نفي الشعور حقيقة، ولكن المقصود نفي الشعور الذي يوصل إلى الإيمان. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض يعني هنا يطلق على أمرين، إما المرض الذي يعرض للأبدان، أو ما يعرض للأبدان فيخرجه عن حد الاعتدال، وده يبقى هنا بمعناه حقيقي، وإما أن يكون المرض اللي هو مجاز في الأعراض النفسية التي تخل بالكمال، زي الجهل ممكن يسمى مرض، الحسد يسمى مرض، الضغينة تسمى مرض، حب المعاصي يسمى مرض. ده مجاز. ليه؟ لأنها مانعة من نيل الفضائل، أو مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية. خلاص، يبقى المرض يطلق على حاجتين، يا إما المرض حقيقة اللي هو ما يعرض للأبدان فيخرجه عن حد الاعتدال، أو مجاز في الأعراض النفسية زي الحسد والحقد والضغينة وحب المعاصي. ليه؟ طبعا لأن قلوبهم لما كانت تتألم بسبب علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، زادها الله مرضا بالطبع. يعني هم كانوا بيتألموا من رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته، أو طبعا إيه، فزادها الله سبحانه وتعالى مرض بإيه؟ بإن هو طبع على قلوبهم، أو بازدياد التكاليف، إن هو بيزود تكاليف، يعني كل ما هم يزود ربنا سبحانه وتعالى يزود عليهم تكاليف، يحصل إيه؟ هم لا يقبلون، وبالتالي يزيد عليهم إيه؟ العذاب. من أجل ذلك سماها مرض. ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الجبن والخور، برضو بقى هيبقى المرض هنا مجاز، لكن يعني أفضل ما يقال في المرض هنا، أو المراد وهو الظاهر من الآيات، إنه المراد بالمرض النفاق. يبقى المراد بالمرض هنا إيه؟ النفاق. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، عذاب أليم يعني مؤلم، بما كانوا يكذبون، طبعا قرئ بما كانوا يكذبون. المعنى لو قلنا بما كانوا يكذبون، المعنى انه العذاب بسبب كذبهم. وإن قلنا بمعنى أن قرئ يكذبون، دي مأخوذة من كذب، لأنهم كانوا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. والكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به، الكذب الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به، طبعا معروف إنه هو حرام، لأنه علل استحقاق العذاب أو علل به استحقاق العذاب حيث رتب عليه، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طيب الفساد اللي هو إيه؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، الفساد اللي هو خروج الشيء عن حد الاعتدال والصلاح. طب إيه الفساد اللي هم عملوه في الأرض؟ كان من فسادهم في الأرض تهييج الحروب والفتن بمخادعة المسلمين وممالأة الكفار عليهم بإفشاء الأسرار إليهم، فإن ذلك طبعا يؤدي إلى الفساد، منها إظهار المعاصي والإهانة بالدين، فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الهرج والمرج ويخل بنظام العالم. طيب من القائل ومن الناس من يقول آمنا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، من اللي قال لهم لا تفسدوا في الأرض؟ القائل هو الله تعالى أو هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض المؤمنين. طيب وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني المعنى أنه لا يصح مخاطبتنا بذلك لأنه شأننا الإصلاح، يعني هم يعني إيه قالوا إنما وأكدوا ده بالحصر، يعني إحنا إيه كأنهم قالوا إنه إحنا المصلحون ولا مصلحون غيرنا. طب وإنما قالوا ذلك لماذا؟ لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض، يعني هم تصوروا ما في قلوبهم من المرض تصوروه صلاحا، لذلك إيه قال الله تعالى في الرد عليهم ألا إنهم هم المفسدون، لأنه طبعا هنا أكد المعنى بكذا مؤكد، ألا اللي هي للاستفتاح، وإن اللي حرف التوكيد، وهم اللي هي ضمير الفصل، والمفسدون وعرفهم يعني كأنهم هم المفسدون ولا مفسدون غيرهم، فده في رد طبعا لدعواهم أنهم هم المصلحون، وصدره طبعا بحرفي التأكيد اللي هو ألا المنبهة على تحقيق ما بعدها، وبعد كده إن دول إيه تأكيد، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طيب عرف الخبر ليه ألا إنهم هم المفسدون، ذكر الخبر معرفة ووسط ضمير الفصل لرد ما في قولهم إنما نحن مصلحون، وده فيه طبعا تعريض يعني إيه بالمؤمنين واستدراك بلا يشعرون، يعني هم بيعرضوا بالمؤمنين إن لما يقولوا إنما نحن مصلحون كأنهم بذلك يقصدون أن المؤمنين غير مصلحين، يعني هم ادعوا الصلاح لأنفسهم ونفوه عن المؤمنين، فمن أجل ذلك إيه عرف الخبر ووسط بضمير الفصل لرد ما في قلوبهم، وطبعا الخبر قلنا معرف لأنه نسب إليهم الفساد كأنهم هم المفسدون ولا مفسدون غيرهم، وفي طبعا ذلك كما قلنا تعريض بالمؤمنين. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل المحاضرة القادمة، نسأل الله لكم التوفيق جميعا بنين وبنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.